ما من صداقته بد. صحيح هذه من تركيبه ان الصدق عادي يقول لك لكن لازم الصادق يتبلغ البلاوي الا الصادق هذا العادي. اذا يباح للحاجه يباح للحاجه هذا واحد. والمراد حاجه من الزوج. قال ويكر اللام في قوله الحاجه. اللام في قوله الحاجه يحتمل ان تكون للتعليل ويحتمل ان تكون للتوقيت. يعني معناه يحتمل يكون مانع يباح الطلاق اذا احتاج اليه للحاجه اليه. ويحتمل يكون مانع يباح وقت الحاجه فتكون ايش تكون التوقيت. ثانيا توقيت ونعمه الدنيا على الكره لعدمها عدم ايش عدم الحاجه. يعني مع استقامه الحال يكره. وقد ذكرنا ان الاشاره في قوله تعالى وان عدم الطلاق فان الله سميع عليم لان هذا فيه الايماء والتنبيه على ان الطلاق مكروه عند الله. هذا دليل اثري. الدليل النظري ان الطلاق يترتب عليه تشتت الاسره لا سيما اذا جاء منه اولاد ويترتب عليه ضياع المراه وربما يترتب عليه ضياع الرجل ايضا. قد لا يجد زوجة قد لا يجد زوجة. ثم انه اذا علم الانسان بانه مطلاق ما يزوجنا لا يزوجه الناس. فلعلم كثيره نقول انه يكره ويكره لعدمها ويستحب للضرر. يستحب للضرر ضرر من ضرر المرأة ضرر المرأة إذا رأى أنها متضررة وأنها تعبانة فإنه يستحب أن يطلقها ولو كان راغبا فيها. مثل لو فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي كما يقع كثيرا من صلاة العالم مرض نفسي ضجرت وتعبت ولا استقامت الحال مع زوجها وهو يحبها نقول هنا يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها. لأن في هذا الإحسان إليها بإزالة الضرر عنها. أما ما يفعله بعض الجبابرة والعياذ بالله يقول أنا ما أطلق حتى ترد ترد علي ما أمهرتها أو أكثر. فهذا والعياذ بالله ظلم إذا رأى متضررة. فالذي ينبغي إذا رأى أنه متضررة أن يطلق السراح. وهل نقول في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو محارب؟ أنا أقول ينبغي أن يقول أمثلي مثلا كما ترون جاهدين أن يكون يصدر على الأمر. فإن رغبت أن يطلقك فلا حرج. نعم في هذه الحال أنا أتردد هل إني يستحب أن يشاورها أو لا يستحب. نعم السبب لأنها ربما إنها يكون عندها رغبة في الزوج وتقول لها رغبة إني أبقى وبقاؤها يكون ضررا عليها وهدما لصحته. فإذا قلنا إنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب إذا رأى أن مصلحة هي تقتضي أن يطلقها طلقها. نعم لو استراقب منه لقلة ذات اليد مثل إنسان فقير فيه مثل من بيت أغنياء وشاف أن المرأة متذكرة من فقره فهنا نقول يستحب أن يشاورها. يستحب أن يشاورها مثل ما أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالوا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أسرارها

البدعة في العدد أن نطلقها أكثر من واحدة، أن نطلقها أكثر من واحدة، مثل أن نطلقها ثلثين فيقول أنت طالق طلقتين، أو يقول أنت طالق ثلاثة، هذه من البدع لأن السنة أن نطلقها واحدة. طيب نعم، ويحرم من البدعة ويصح صرف الأحكام خمسة الآن ما بعد يجينا إن شاء الله بعد خمسة إباحة للحاجة ويكره لعدمه ويستحب للضرر ويجب الإيلاء ويحرم بالبدعة. نعم، وذكرنا أيضا من يجب فيما إذا اختلف عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها. يجي ما شاء الله يجي بالطلاق، إن هذا ما يدل على أنها تفعل ذلك. نعم، قال المؤلف ويصح من زوج مكلف ومميز معقله، يصح الطلاق بهذا الشروط من زوج، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج في وكالة فلا بأس، إنما ناسك من غير الزوج، يعني إذا نقول من زوج أو من يقوم مقامه، من زوج أو من يقوم مقامه. فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟ لو كان امرأة حق وجهها قال أنت طالق وبعدين تزوجها ما يصح. وكذلك لو قال إن تزوجت إذا أنت طالق ما يصح. نعم، لأنه يعني الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات بعد ثم طلقتموهن، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد وهو اسم طلاق، طلاق مين وهو ما تزوج يمكن هذا إلا ما يمكن، فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح. الدليل من الآية ثم ثم للتخفيف ومن المعنى أيضا، لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد هذا لا يتصور، فإذا لا بد أن يكون زوجا. فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر، إن ملكة المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعبد، أن العبد يعتق يعتق إذا قال إذا إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه، يقول إنه يعتق بخلاف إن تزوجتك فأنت طالق. قال إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعبد، لكن زواج المرأة يراد للطلاق وهو يعتق، فالشراء يراد للعتق فيكون مقصودا شرعيا، يكون مقصودا شرعيا. ولهذا من وجب عليه يعتق رقبه وإن له دراهم ولا عنده رقبه، ما هو الطريق لا يعتقه؟ يشتري. إذن فالشراء يراد للعتق فصح تعليق العتق عليه لأنه مقصود شرعا، لكن النكاح لا يراد للطلاق. ومن ثم أظن مر علينا نكاح محلل حكمه بالباطل أيضا، لأن محل لا يريدها لسن فائدها للطلاق، فهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح. ما في تفاصيل مثلا يا شيخ؟ نعم، أن الطلاق من مكروه وعلى أسف لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه، لو قلنا لأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقف نوضل إلى الكراهة، لو علمنا بالكراهة لكن لا فرق بين التي تزوج زوجت والتي ما زوجت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح بخلاف العقد فيراد بالشراء. يصح من زوجها لواحد مكلف، من المكلف؟ من هو؟ من البالغ العاقل، البالغ العاقل فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون، لكن الصغير قال ومميز يعقله كبير المجنون. ها؟ كبير المجنون. ايه ومميز يعقله لما كان خارجا بقوله مكلف دخل الآن، فصار الصغير المميز المميز اللي يعقل الطلاق. نعم يصف الطلاق. من هو المميز؟ المميز سبق أن نذهب أنه محدود بالسن، والقول الثاني أنه محدود بالحال. محدود بالسن كم؟ 7 سنوات. محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد دواك، هذا المميز. لكن اشترط أيضا المؤلف اشترط في المميز أن يعقله، وينبغي أن نجعل يعقله عائدة على كل الأوصاف، على مكلف وعلى مميز، لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يجب لا يقع منه الطلاق ولا كان مكلف. لو فرضنا رجل أعجم ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله، يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه، لأنه ما يعقل معنى. أكثر أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، كلمة وش معنى؟ تدري وش معنى أنت طالق؟ قال لها وش معنى؟ وش معنى؟ قال يعني ما ردت. نعم وش صار الآن؟ قال يعقل الطلاق ولا ما يعقل؟ صار لا يعقل. إذا لا يقع طلاق. لكن لو سألناه قلنا أتعرف الطلاق؟ قال نعم. الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينه وأصبحت غير زوجة لي. صار الآن يعقله فيقع طلاقه، يعقله فيقع طلاقه. طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن لا يعقل الشيء لا يمين، من لا يعقله لا يمين. طيب اشتراط أن يكون من زوج، بينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. طيب رجل حدثنا الناس أنه تكلم على زوجته في بيته وطار النزاع بينهما وظهرت أصواتهما للجيران، فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانت امرأة جاره تسمع. نعم فجاءت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق عيالك؟ قال وأنت طالق معها. نعم ايش فعلت انت هذا؟ يقع ولا ما يقع؟ الطلاق ما يقع. لماذا؟ لأنه لا يملك. لو كلام على طلاق زوجته وقع الطلاق. نعم هي تتغير منها بالحلال تقول له ايش طلق وهو مع الغرب قال وانت انت بعد طالق معها. الطلاق ما يقع لو المؤلف ومن زال عقله معذورا، من زال عقله معذورا، كلمة مكلف كنا تعني أنه بالغ عقل. إذا زال عقله دوار العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة، منها أن يزول عقله بالنوم. نعم إنسان وسمعناه يقول زوجته أنت بالغ، أو يقول فلانة بنت فلان زوجتي طالق وهنا تطلق؟ ليش؟ ما من عقل رجع القلم عن ثلاثة ومنهم أما أن حتى يستطيع. طيب كذلك أيضا إنسان أغني عليه بسبب العقل، سواء نعم بمرض أغني عليه بمرض وطلق زوجته في حال إغناء ما يقع. إنسان بني للدواء في حال البنت بدأ يطلق زوجته يقع الطلاق؟ لا لأنه معذور. نعم إنسان خرى سايد وصل إلى التخفيف والهدرات وصلت النهار ما همه إلا قومة يقول زوجي قومة رفض عليك وكل ما جبت الشاهي إلا هو قومة رفض عليك لكن مخرر لا يقع الطلاق ليش؟ لا لا عقله مهدورة مهدورة كبر فصار كل من زال عقله مهدورا فإن طلاقه لا أي رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكت فطلق لا قتل لأنه معذور. طيب رجل أكره على شرب الخمر فشربه فكفر فطلق فكذلك لا طلاقه لأنه معذور. الحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي أو بعذر عادي كالموت أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه. طيب قال المؤلف وعكسه الآثم. وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه لا فمن زال عقله غير معذور نعم فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذر له. مثاله السكران باختياره إنسان ويرد لا شرب وسكر شرب فسكر فإنه نعم يقع طلاقه لأنه ليس بمعذور فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه. هذا هو المفهوم من المذهب وعلتهم أو دليلهم أنه غير معذور. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن السكران غير المعذور يقع طلاقه وهذا هو المذهب وعلل بذلك بأنه ليس بمعذور فيه فيكون كالصاحب وبأن هذا أنكى له أنكى له أجد بعقوبته نعم وربما لا يرجعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر فيكون في ذلك مصلحة مصلحة الرب. وقال بعض أهل العلم إن السكران لا يقع طلاقه لأنه إذا أثم فإن إذا أثم عوقب على إثمه لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟ هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن هذا السكران حينما تكلم قال زوجك طالق نوى ولا ما نوى؟ ما يجوز ما يجوز وجود فهذا لا يقع طلاقه. وكونه آثما له عقوبة العقوبة الخاصة وهي التعذير بالجلد التعذير بالجلد. أما التعذير باعتبار كلامه مع عدم عقله فهذا زيادة فلا نعذره. وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه صح به الأثر عن عثمان. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب والإيذان بالطلاق إذا طلق فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع فصار يؤدبه ولا يقضي الطلاق. وهذا القول أصح وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يقوم بطلاق السكران حتى تبينه يعني حتى تأمله تبين له أنه لا يقع وقال إني إذا قلت يقع أتيت خصلتين حرمتها على غيره حرمتها علي وأحليتها لغيره وإذا قلت يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهو أنني أحللتها له. قال هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيا أنه لا. أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع لكن ما رأيك من الآن؟ ولا شك أن هذا أصح دليل وأظهر كما قال صاحب المصاف، ولا شك أنه أظهر بالدليل. لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السفران لعله يعتذر؟ يقول إذا لم يتضمن ضرر على الزوجة، لأنه كان يكون ضرر على الزوجة إذا أذنه بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، نعم، ثم يقع الإشكال في المستقبل. ثم إننا لا نأمن أيضا ولا ما نجزم أن نكون في ذلك أصلاح الله، ربما من هذا لا يهتم، ما يهمه أنك زوجت وأما تبقى. فالظاهر لي أنه لا ينبغي الاتفاق والطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع. اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي اللي تطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعب، فهنا لو أن أخذنا بهذا القول من دار التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه. عمر إذا لم يتبع الناس عن الشيء ألزمهم بمقترح، مثل عدمهم بالطلاق الثلاث، كان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدأوا ما اهتموا بهذا الشيء وطلبون ثلاثا، قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ومن أكره عليه ظلم، من أكره فعل ماضي مبني مجهول، يعني أكرهه أحد عليه الظلم يعود على الطلاق. ظلم هذه حال مصدر في موضع الحال، أي مظلوما، أكره عليه مظلوما، يعني منه من الإكراه بغير حق. هذا واحد، بأن قال له الإنسان لازم تطلق زوجك، لازم تطلق زوجك، ففعل، لكن طلق تبعا لقوله لا قاصدا للطلاق، فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإكراه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منهم ما نوى، وهذا هو نوى الطلاق. كان شيء طيب، هذا معنى كلامه. وقوله ظلما احترازا منا لو أكره عليه حقا، وذلك مثل المولد إذا تمت عليه 4 أشهر بعد أن يرجع وعاد أن يطلق، فأكرهه الحاكم عليه وطلق، فإن الطلاق يقع لأنه بحق، وكل محرم يكون بحق، فإنه يزول التحريم فيه، لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل. فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم، صار غير محرم. فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق، فذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة واجبة للزوجة، فقيل له أنفق فكان يماطل ويعتق، فإننا يكرهه من ذنب يطلق. فإن أبى في هذه الحال أن يطلق، قال كل لو تذرون اللحم ما يمكن أطلق، فإن القاضي يتولى التطليق عنه. ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع، إذا كرهت المرأة البقاء مع الزوج، ولكن لا أعيب عليه في خلق ولا دين، لكن ما أقدر أبقى معه أبدا، فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة في شرط أن يرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر. طيب، وقول المؤلف بإيلان له، هذا تمثيل للإكراه، بإيلام له، يعني معنى هذا المكره آلمه، لماذا؟ ضرب أو حد أو تقييد، تجد المثل بالرمضة في أيام الصيف، في أيام الدير، نعم فما يمكن لك حلك الرمضة حتى أنك تذلك أو بمنع ما ينقذه بمنع ما ينقذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتري عسلا يأخذه من الجبال فنزل وذهب إليه امرأته الحبل الذي يصعد به ومخ الله فلما وصل إلى المكان إجابة يصعد أثناء ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطبقنا أغدى خير هذه جاربت ما فيه فطلق فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة امرأة ولم ينفذ الطلاق وش السبب؟ مكره لو ما درس عليها الحبل يتنفذ ويطلع بقي في هذه الفترة حتى يموت هذا أيضا من الإكراه ثلاثة أو لولده إيلان لولده هو ما قالوا الشيء لكن يمسك ولده بدأ يعصرون في قدامه وقالوا ما يمكن نفذ الولد لأنه اتطلق اتطلق نعم اتطلق طيب لكن لو قال لو صار قائل هو ما تألم هو صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل بخوف نعم قالوا أو لولده أو أخذ مال يضره مال يضره إن تبه الكلمة يضره إن تختلف في حسب الناس واحد يمكن لو تأخذ مليون ريال ما يضر واحد لو تأخذ عشرة ريالات يضر صح ولا لا الإنسان اللي عنده 100 مليون إذا أخذ 100 مليون صح عند الله عنده 9 ملايين لكن إذا عشرة ريالات ما عنده غير عشرة واحد منهم ريال يبيع الخبز غدا وعشرة وخذ العشرة يضر ولا لا؟ نعم فالقادر إذن يعود على الضرب ولهذا المؤلف رحمه الله ماذا الأخذ عشر دراهم من درهم مئة درهم فالأخذ مال يضره ومنه من المال الذي يضره لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد هذا الثوب يسوى درهمين وهو رجل عنده ملايين الدراهم وافقه في برية يبيعه من الثوب إلا أن يطلقه الثوب الآن يضره كل ما يضره يضره يعني من ناحية المالية لا يوجد شيء عنده لكن الكلام على الضرر أثمان يضره أو هدده بأحدها أحدها وش أحد الإذان أو أثمان يضره هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به شرطين المال قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه أي إيقاع ما هدده به ما هدده به فيه في الرجل فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز واحد رجل شاب يمتلئ شبابا وقوة جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرتها السمعة العصا ان شاء الله هدده هددك ما يقدر هذا ما يقدر هذا لا يعتبر اقرار السبب لانه غير قادر لكن ما رايكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير لو كان معه مسكت صار قادر الان صار قادر طيب كذلك ايضا اشترط مرسلتين إنه يظن إيقاعه به إن المهدد يظن إن هذا المهدد يوقع ما هدده به فإن كان يظن أنه لا يوقع هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء إما لقوة الحكم أو لأي سبب من الأسباب المهم يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر يغسل فلا إيقاع فهنا فعل وتهديد الفعل المؤلف قال او هدد باحد من يضره